يعني قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، معنى ذلك إلا أن تودوني وتحبوني لقربي لكم، يعني معناه أن تراوا حق القرابة. فهذا ما أظنه حتى في الجاهلية واصلة القريب الكريم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أريد منكم جزاء، جزاء من الله، وإنما أريد منكم أن تصلوا قرابتي، لأن هذا معروف مشهور بين الناس جاهلية وإسلام، وذلك بأن تتبعوني على ما جئت به من هذه الرسالة النيرة. وهذا يعني إن كان هناك شيء أطلب منكم أن تصلوا رحمي ولا تقطعوا رحمي بسبب شرككم وبعدكم عن الحق. قربى محمد صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله في قرابة، كل شعوبي كل قبائل قريش يعني ما فيها إلا جزء من النبي صلى الله عليه وسلم متدخل فيها. فقال فنزلت عليه إلا أن تصيب قرابة بيني وبينكم، لا أريد منكم جزاء إلا صلة رحمي، وذلك كل قبائل لابد أن تؤمن به، وهذا هو صلة قرابتها، ولكنهم عالجوا إلا من شاء الله هداه. وبشأن المتقى قال حدثنا علي بن عبد الله المدني أبو حسن البصري قال حدثنا سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي نزيل مكة وثقة إمام للطبقة الثامنة، من كبار الطبقة الثامنة. قال حدثنا عن إسماعيل وأبي خالد، أبو خالد اختلف اسمه كلا هرمز وكلا كثير لأن الطبقة الرابعة المجلي والحماسي. قال عن قيس ابن هذا قيس ابن أبي خالد، قال عن إسلام قيس ابن أبي حازم، قيس ابن أبي حازم هذا تابعي من الطبقة الثانية، وهو الوحيد الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة، ولا يوجد لو سألك سائل وقال لك من هو التابعي الوحيد الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة من أبي بكر فما الآخرين، فقل هو هذا قيس بن أبي حازم. وذاك قيس ما له نظير وأعد عند هاشم كثير يقول السلوك، وذاك قيس ما له نظير، هذا ما يوجد من اجتمع له الرواية من العشرة إلا هذا، على خلاف في عبد الرحمن بن عوف الصحيح أنه روى عنه. وهذا هو وأعد عند هاشم كثير، معناه أن هاشم بعلم الحديث ذكر كثيرا من التابعين بأنهم اجتمع لهم الرواية من العشرة، وهذا غلط منه. كان الشيخ يعني كبر فخلف فاختلطت عليه الأمور، فلذلك عد سيد بن السيد ما أوجد إلا في أبي عمر فقال رواه من العشرة، أبو بكر ماذا قبل أن ولده ويقول رواه عنه، هذا من غلطي أو من تساؤلاتي يعني حاكم أبي عبد الله، ولذلك قال وعد عند حاكم كثير أي غلطة. قال عن قيس عن أبي مسعود، أبو مسعود البدري، أبو مسعود أخوة بن عمر البدري الذي قاله البدري لماذا؟ بشهوده بدلا على ما قاله البخاري وتبعه مسلم وهو الصحيح. وأما أهل السير فيقولون إنه ما سمي بدريا ذلك لسكناه بدلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه حضرها، وقد ذكرنا كفية عد البخاري له الصحيح بكتاب المغازي، سيأتينا بكتاب المغازي باب شهود من حضر من شهد بدرا وذكر من شهد بدرا وذكر هناك. قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ هذه الصيغة صيغة يعني يستعملها المحدثون وإن لم تكن كثيرا تأتي أحيانا، ما السبب في ذلك وما الحكمة ولماذا ما قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السبب في ذلك كما قال أهل العلم أن التابعية شك في الصيغة التي أدى إليه الصحابي، هل قال أن سمعته أن كذا فآتى، وقد تأكد أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فآتى بصيغة تحتمل ذلك، سواء قلنا سمعها سواء قلنا حدثني سواء قلنا عن داخل هذا، وهذا هو السبب في ذلك. فهذا هو السبب في ذلك. قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من ها هنا جاءت الفتن، يعني نحو المشرق، مشيرا الى المشرق لان في ذلك الوقت مدر كانوا كفار، قال ما شجاع على الدعاة على الغزاة الذين يغزون، ومن جملتهم ربيعة اسلموا واوصلوا مجموعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله

وأجزاء وغفار مواليا، أي هؤلاء كلهم أنا مولاهم وهم مواليا مولا، ليس لهم مولا دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك مبادرتهم إلى الإسلام ونصرهم للإسلام وجهادهم في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، فلذلك هذه ميزة أو هذه جائزة أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء القبائل من أدنى قبائل العرب، من أدنى قبائل العرب ومن الغريب، وكما قال يعني شرطه لأبي سفيان، فأشراف الناس يتبعون عن ضعفهم، قال من ضعفهم؟ قال وما صار رسول، يعني القبائل الجميع يعني الدين التي لا تكون لها مستوى عالية هي التي دخلت في الإسلام فوجا فوجا. وبعد ذلك قاتلوا هؤلاء وأرسلوهم على رغم أنفسهم على رغم أنفسهم. فهؤلاء كان لما أسلم واعتنوا بالإسلام أولا رفع الله قدرهم عندهم، فلذلك يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بمزاهم عند الله وأنهم أرفعوا من هؤلاء قبائلنا ومن القبائل الأخرى التي أبت الإسلام. فوإن كانوا في الجاهلية بالعكس إنهم يعني كانوا رفعاء فوضعهم الإسلام، يعني عليك بتقوى الله في كل حالة ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. الله أكبر، هذا جاء من فارس وبيع عبده فصار أشرف الناس سلمان منا. وأما هذا كان من أقرب الناس إليه وكان من أجمل الناس، ولذلك سمي أبا لهب، ولكنه جهل لا نفع. الإسلام يعني الإسلام يرفع، إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الإسلام يعني من ليس من كان وديعا، فلذلك صلى الله عليه رفع هؤلاء القبائل، فإن كانوا يعني كان غيرهم أرفع منهم بالجاهلية لكن الإسلام رفعهم عند الله وصاروا مواليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لهم مولى ليس لهم مولى إلا الله وإلا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فخر عظيم لهذه القبائل. وبالسائلين قال حدثنا عبد الله بن يوسف التونسي أبو محمد القلعي نزيل دمشق، قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني أبو الأسود يتيم وعروة محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير أنه قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحبه شدة شوبة شديدة، وأبي بكر بعد النبي وأبي بكر رضي الله عنه يعني تحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يسأل عنه، وأبوها كذلك يفعل، لكن بعدهما كانت تحبه وكان أبر الناس بها، وهو أيضا كان يحسن إليها، كان أبر الناس بها، وكان لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله تصدقا، يعني معنى ذلك أنه كان من هذه لا يجيئها شيء إلا تصدقت به، وبقيت بلا شيء، وبقيت بلا شيء، وهكذا، يعني أنه قد تكون بعض الأحيان يعني صائمة ولكن تتصدق وتتصدق بهذه الله قال عنه ما تمسك به. فما زدوا عليه فقال ابن الزبير ينبغي أن يخذ على يديه فيهجر عليها يعني لا تفسد. فقالت لما سمعت ذلك أنه قال هكذا أيوخذ على يديه، أيوخذ على يديه عبد الله بن الزبير وصل إلى هذا الحد يأخذ على يديه يهجرني تستفيد؟ قالت علي نذر انتلمت علي نذر، خلاص أوجبت على نذرا ألا تقدمه. قال فاستشفع إلى هذه الرجال من قريش ما شاء الله، راح إلى فلان إلى فلان استشفع، ولأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزورة خاصة، فامتنعت من ذلك من قبل شفاعته. فقال له الزوريون يعني التي كانت تحبه كما سبقنا في الرواية السابقة، الزوريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد الغيث والمسور بن مخرمة كان صحابيين جيدين، قال له إذا استأذنا فابتهم الحجاب. معنى ذلك أنهم لما لم يجدوا مدخلا لإقناعها وكلموها وهذا ذلك قالوا نحن نحتال عليها ونستأذنها حتى ندخل عليها، فإذا دخلنا عليها فأنت ادخل معنا ووضع الحجاب وانتزمها وقبل بها قبل راسها. قالوا فجاءوا اليه قال من انتم؟ قالت انا فلان وفلان انا ادخل. قال ادخل ومن معنا؟ قال ابشر ما عرفت هذا الحب المسلمين ما عرفت هذا الزن فإن ذلك عزيمة له وكما عزيمة له معه ومن معنا فدخل فدخل ودخل الحجرة وانتجمها وبكى وبكى في الاخر ووقع الصبر ولا شبح وراء الحجاب قال يا ام المؤمنين يا ام المؤمنين بالله عليك الا ما كلمتي والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا ينبغي للمسلم ان يهجر الاخر الى اخر ما قال فان ذلك تراجعت عن رايها ويعني وسلمت عليه وصافحته قال اذا استاذنها فقطع الانتشار ففعل كما فعل فارسل اليها باشرطه ولد اذا رجعت لما نزلت قال وهو ابن رقبة فقال ارسلنا عشرة رقاب لماذا بتعتق بدل نذرها قال فعاتقتهم ثم لم تزل تعتقهم زيادة حتى بلغت اربعين رقبة فقالت وجدت اني جعلت حين حلفت عملا اعمل بعضها منه هذا ما ينتهي يعني عدك يا ليت يعني لو جعلت علي كذا معينا لتخلصت لكن هذا مبهم او مهمل لا بد ان ازيد منه قال رحمه الله تعالى ما نزل القران بلغه قريش هذا اعز الله هذه القبيله حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث منهم وانزل الله القران الكريم على لغتهم بلغتهم هذا معناه معظمهم قد نزل وترجم على لغه العرب كلها حتى قال بعض اهل العلم وان انكر الشافعي ذلك ان بعض الكلمات تجد كلمات حبشيه والفارسيه وان كان الشافعي ابا ذلك الأم بلغة قريش نزل القرآن معظمه هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قريشي قال أبو سهل بن متصل على حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القريشي المدني في الإمارة قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري المدني يزور بغداد عن ابن شهاب حمد بن وسي عن أنس رضي الله عنه أن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصم وعبد الرحمن بن حارث بن هشام أربعة كما يقال لجنة كتابة المصحف يعني الذي هو اتفق عليه الأمة أي معظم صحابة رضي الله عنهم إن خالف من خالف كابن مسعود مثلا أبي بن كعب لكن هذه كلها وقد أجمع معظم الصحابة على ذلك وذلك أنه لما كثرت الخلافات وكثر الموت الصحابة رضي الله تعالى حفاظ القرآن يهلكون في مواقع في المعارك كثيرة فاتفق رأي أبي بكر وعمر فبعد قصة أخرى غير هذه ثم بعد ذلك كان المصحف عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة وكذلك لما اشتد في عهد عثمان رضي الله عنه أراد أن يجمع الناس على قراءة معينة لماذا؟ يعني لأن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله ربه باستشارة من جبريل عليه السلام بإشارة من جبريل أن لا يضايق أمته بحرف واحد يعني يزيد ويستزيد يستزيد حتى وصل سبعة أحرف هذا تيسير وتوسيع وهذا لا يعني أن نقرأه على سبعة أحرف دائما وإنما توسيع من حفظ وقرأ على حرف أصاب ومن حفظ الحرف الآخر أصاب بس هذا توسيع وليس إلزاما للناس لذلك ومننا بين الصحابة رضي الله عنهم أن المقصود ضبط القرآن يعني ولو بنوعنا وهو أن يستوعب أن يحصى باللغة المشهورة والقراءة المشهورة حتى يكون مصحفا يعني ينتسب الناس إليه وأما بعد ذلك الرواية المشهورة الشاذة كابن مسعود وغيره هذه هي نقلوها ويصحيها لكن ما ليس في هذا المستوى فعثمان رضي الله عنه جعل هؤلاء الأربعة كما يقال لجنة التصحيح أو المصحف ثم هؤلاء اتفقوا وجمعوا القرآن وألزم عثمان رضي الله عنه نسخ خمس نسخ وأرسل إلى الأفاق إلى المدن وألزم الناس أن يقرأوا بهذا وأمر أن يحرق ما زاد على ذلك من المصاحف فأحرق الناس مصاحف الزائدة إلا بعض يعني الناس مثل ابن مسعود أمر أصحابه قال غلوا مصاحبكم ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة نحن نأتي عن القرآن

قال عن يزيد بن ابي عبيد هذا مولى سلمة بن الاقوى قال حدثنا سلمة بن الاقوى رضي الله تعالى عنه الصحابي المشهور رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من اسلم على قوم من قبيلة اسلم قبيلة من الانصار قال يتناجرون بالسوق اي محل السوق يعني السوق كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان مكانه في ذلك كان بعد ذلك سوق قال في ذلك المكان الذي ترونه سوقا الآن يقول هو قال ماذا بالسوق قال علم بن إسماعيل وهذا من عادة الصحابة رضي الله عنه إذا صاروا إذا تعطلوا من العمل انتهوا من الصلاة لكن يتدربون يعني على وعزلهم استطاعوا هذا من العدة يعني فتعلم هذا ليس من الله من اللعب واللهو يعني الغير مشروع بل هو مشروع لماذا لأن فيه تدريب تدرب على أمور الجهاد قال أمو بني إسماعيل أمو بني إسماعيل لماذا فإن أباكم كان رامية بني إسماعيل هذا رحب الشعير جعل إسماعيل أبا لأسلم وأسلم هذه كبيرة مسلسلة إلى اليمن فلذلك قال فإن أباكم كان راميا كان يعرف يحسن الرماية وأنا مع بني فلان وأنا مع بني فلان يعني كان قبيلة فريقين فريق يرمي وفريق الآخر يعاكسه وهكذا كانوا يتدربون فقال مع بني فلان فريق واحد من الفريقين فقال فأمسك بإحدى الفريقين فأمسكوا بأيديهما الجهات الأخرى أمسكوا عن الرمي وتركوا فهؤلاء يرمون هؤلاء لا يرمون فقال ما لهم بمن تركوا الرمي قالوا يا رسول الله وكيف نرمي وأنت مع بني فلان هذا رمي إليك وهذا سوء أدب إساءة للأدب أنت معهم كيف نرميك إذا الأولى أن نكف عن الرمي تأدبا معك فإن ذلك ما قال بلما شجعه قال ارموا وكيف نرمي أنت قال ارموا وأنا معكم كلكم وأنا مع الجميع هنا ومن هنا وهذا من أدلة منعه وأدلة الدليل على أن معا لا تستعمل في الزواج إنما تستعمل غالبا في المعاد النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد إن كان مع هؤلاء لا يكون مع هؤلاء هذا لا يمكن تجزئه الجثة الواحدة تكون مرتين وإنما المراد المعية اللائقة بذلك أنا أنصركم وأنا أحبكم وإلى آخره إذن هذا يعني وهو معكم أينما كنتم هذا لا يستلزم على العرش استوى ثم يتشكل انتم تقولوا على العرش استوى ثم تقولوا معكم ثم ويتناقض هذا الى اخره هذه يعني من صرحات الاباطل المؤوله يقولون يحتجون مثل هذا ونقول المعيه لا تستلزم ذلك المعيه اذا ان شاء الله تجدون الله هذا انا معكم كلكم المعيه لا تستلزم كون الشخص بذاته مع من يقول انا معك قالوا انا معاكم كلكم ها تعالوا طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل وسلم على طهور بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعاون بها لنا مصائب الدنيا واتينا باسمائنا وابصارنا قوه واحيتنا وجعل فوارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا امن يا رب العالمين امين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ها